بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلنا النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 65 بعد 400، ومع الصفحة 75 بعد 900، ونحن بين يدي بيتين من أرجوزة علم التوحيد، أي أرجوزة جوهرة التوحيد. البيت 85 والسادس 86، ذلك أن البيتين متصلان، إذ الحديث فيهما يتناول موضوع الملائكة الذين وكب الله عز وجل إليهم أن يكتبوا على ابن آدم. في البيت الأول يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: لكل عبد حافظون وكلوا وكاتبون خيرة لن يهملوا. ثم يقول في البيت التالي: من أمره شيئا فعل ولو ذهل، حتى الأنين في المرض كما نقل. الحديث إذن عن الملائكة الذين وكل الله عز وجل إليهم حفظ هذا الإنسان، وقد مر معنا ما يتعلق بقول الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. والشق الثاني يتعلق بأولئك الذين وكل الله عز وجل إليهم أن يكتبوا على ابن آدم. وعموما إذا وقفنا وقفة قصيرة سريعة بين يدي قول الله تبارك وتعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، لوجدنا مسألتين من أخطر المسائل. الأولى تتعلق بالرجوع إلى الله جل جلاله، وهذا يدل على أننا مبعوثون من بعد الموت، ويدل على أننا ما خلقنا للفناء وإنما خلقنا للبقاء، ويدل على أن الرجوع إلى الله تبارك وتعالى حكم مقضي قدره الله عز وجل وجاءت به الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. إن إلى ربك رجع من أوائل الآيات التي أنزلها الله تبارك وتعالى على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم الشق الثاني أو الآية الثانية: إنما تبين الحكمة من الرجوع إلى الله جل جلاله، وتبين بأن حسابنا إنما تكفل الله عز وجل به، وهذا فيما يتعلق بالمؤمن إنما يشعر بلون من نداوة الطمأنينة وراحة النفس، حيث إن الذي يتولى حسابنا إنما هو الكريم سبحانه وتعالى. ثم إن علينا حسابهم، هذه الحقيقة، الحقيقة الثانية أننا معروضون على الله عز وجل الحساب، تقفنا بين يدي مجموعة من الحقائق التي جاء بها كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وقررتها الرسالات. المسألة الأولى: هناك شهود نصبهم الله تبارك وتعالى علينا، وهذا لون من ألوان إظهار مطلق العدل، إذ كان بالإمكان، والله عز وجل على كل شيء رقيب، على كل شيء شهيد، ألا يكون هناك لا ملائكة ولا كتاب، بل إن علم الله عز وجل قد أحاط بنا أزلا قبل أن نكون. من الأزل علم الله عز وجل ساكني الجنة كما مر معنا وساكني النار، ولكن إقامة للعدل، حيث إن الله تبارك وتعالى بين فيما أنزل على الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، بين نفي جنس الظلم، لا ظلم اليوم ولا هنا نافية للجنس، وحيث نفت الجنس لا يمكن أن ترى ذرة من ظلم هناك في رحاب الله تبارك وتعالى. من جملة الشهود الملائكة الذين وكل الله عز وجل إليهم أن يكتبوا علينا، سواء صدر منا أقوال أو صدر منا أفعال. من جملة الشهود وهؤلاء من الخطورة بمكان: أعضاء الإنسان يشهد على الإنسان جلده، ويشهد على الإنسان لسانه، وإذا ما كان عضوك هو الذي يشهد عليك، مع ذلك أنك لا يمكن أن تفر من شهادته، ذلك أن بعضك يشهد على بعضك. فعن كنا كنت أناضل حينما يوضع الفدام على فم ذلك الذي يقول يا رب إنك أمنتني من الظلم وأنا لا أقبل شهودا إلا من نفسي، فيوضع اللجام على فمه ثم يستنطق الله عز وجل جوارحه، فإذا بجوارحه تشهد عليه وهي بعضه، ثم يرفع السلام فإذا بيقول سحقا لكن وبعدا فعن كن كنت أناضل، يعني هو حاول أو تحايل ظن أنه هو ما زال في رحاب هذه الدنيا من أجل أن يدفع عن نفسه العذاب حيث رأى، وكان ينكر ذلك العذاب. لعلي أركز فقط على نقطة لعلها من الأهمية المكان، ما من قضية إيمانية جاءت بها شريعة الله عز وجل جاء بها النص ودعانا النص إلى أن نؤمن بها إيمانا بالغيب كإيماننا بالملائكة وإيماننا بالكتابة إلا وله تأثير في السلوك بمقدار ما تتحقق حقائق الإيمان بالملائكة الذين يكتبون، إنما يسدد السلوك إذا ما كان يرى بعين البصيرة أن الملائكة تكتب عليه، فمن هنا لا يملي على الملائكة إلا ما يسره أن يقرأه غدا حينما يعرض على الله تبارك وتعالى، بمعنى أن كل حقيقة من حقائق الإيمان تترك بصمتها في السلوك. إذا كان الإيمان واهيا ضعيفا متهافتا فإن أي شهوة من الشهوات تلوح لهذا الإنسان كفيلة بأن تذهله عن هذا الذي هو ضعيف أصلا في ذاته. أما إذا كانت أنوار الإيمان صافعة وهذا يحتاج إلى تغذية يحتاج إلى متابعة يحتاج إلى مجالس إيمان، معنى ذلك أنه حينما تلوح له الشهوة بدلا من أن تحرقه لو كان إيمانه ضعيفا فهو يحرقها، هو يحرق تلك الشهوة التي تلوح له. ومر معنا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني مجرد أن يتراءى لهم من بعيد خاطر من خواطر السوء مباشرة يفرون إلى الله تبارك وتعالى، وهؤلاء كانوا على سنة السداد والصلاح والبر والتقوى بالأقوال والأفعال، بل كانوا أشد مراقبة لنفوسهم من أي أمر آخر، يعني اهتمامهم بمراقبتهم أنفسهم كان من الأمور الظاهرة. ومن هنا حينما نحن نستخدم شواهد على هذا المعنى وهذه الحقيقة من حياة السلف رضي الله عنهم، لا يعني هذا على الإطلاق أنه لا يوجد بين ظهرانينا أمثال هؤلاء، وإن كانوا ربما كانوا في درجة أدنى من تلك الدرجة من حيث المراقبة من حيث السداد، لكن لا نستبعد على الإطلاق أن يكون على سنن من سبقنا أناس يعيشون بين أظهرنا. لكن الأمر يحتاج إلى رصد ابن المبارك رضي الله تبارك وتعالى عنه من التابعين، يقول بعث غلام حسان بن سنان لمولاه حسان رسالة، وكان غلامه حسان يعيش في الأهوال، يقول له إن قصب السكر عندنا قد أصابته آفة، فلو تمكنتني أن تشتري السكر في مكانك لكان هذا لنا فيه ربح. إذا موسم قصب السكر أصيب مع ذلك أن السكر سوف يرتفع ثمنه، وقضية التجارة هذه يقول أحد الصالحين لأن أجتنب فلسا فيه شبهة أحب إلي من أن أنفق 100,000 فلس في سبيل الله. المقارنة غير واضحة، لكن يريد أن يقول خطورة الفلس الذي فيه شبهة يتكلم، مع أن الإنفاق في سبيل الله عز وجل من المراقي من الدرجات التي يحصدها المسلم حينما ينفق في سبيل الله عز وجل، ومما رزقناهم ينفقون. الصفة الثالثة بعد الإيمان بالغيب، من الغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فهؤلاء هم على هداية من الله جل جلاله. ولذلك حينما نرصد حال التاجر، والتاجر فيما نعلم إذا خلت نفسه من حقائق الإيمان يصبح حوتا في السوق ولا يترك شاردة ولا واردة ولا ظهرا ولا ذلولا ولا صعبا إلا ويركبه من أجل أن يحصل على الأرباح. فبعث غلامه إليه إن آفة قد أصابت قصب السكر فاشتري ما عندك من سكر. توجه حسان إلى السوق واشترى السكر. إلى الآن الصورة ما فيها شيء، يعني التاجر عرف أن السكر سيرتفع، وهذه في مشام لهم شم خاص، هؤلاء الذين خاصة موضوع الأسهم وما أسهم، يعني عندهم يكون شم خاص يدري هكذا هو يتهيأ له بأنه سيكون كذا سيكون كذا، وقد يكون هذا من باب المقامرة، هذا الشم قد يكون من باب المقامرة. المهم اشترى السكر. بعدما صار السكر في حوزته ارتفع السوق، فعلا ارتفع السوق وجاءت الأرباح. قبل أن يبيع ذرة واحدة حاسب نفسه بيقه، قال أنا حينما اشتريت السكر كنت أدري أن آفة تصيب قصب السكر بناء على الرسالة، لكن لما جئت إلى التجار الذين اشتريت منهم، أنا جئت إلى فلان وفلان وفلان اشتريت منهم دون أن أخبرهم ما علمته، فهم لا يدرون، ولو أنهم دروا لكانوا مثلي في الاحتفاظ بالسكر. هذه لاحظ أنت قضية تجارة قضية عالمية، والنفس فيها نفس مستمرة في كل زمان ومكان. هذا المعنى، هذا المعنى الصحيح، بل ربما غافله مغافلة واشترى منه، ثم بعد ذلك درى بأنه قد أقول أنا بعنوان غدره، هكذا يظن البائع أنه غدرت أنت، أنا ما معي خبر أن السوق مرتفع. جاء مباشرة إلى التاجر قال له يا فلان أنا اشتريت منك السكر بناء على رسالة جاءتني، كشف الأوراق لها، جاءتني رسالة وقالت لي إن قصب السكر أصابته آفة فاشتري ما عندك، وجئتك فاشتري، وأنا أطلب منك أن تقيلني بيعك، يعني رجع السكر اللي أنا اشتريته منك ورجع لي فلوس، مع أنه في هذه الحالة كان السكر مرتفع على فترة. هذا نعرفه نحن في الحياة أبدا، يستحيل. التربية الحديثة المعاصرة بكل مناهجها وكل وسائلها وكل تقنياتها لا يمكن أن تربي مثل هذا، لا يربي مثل هذا إلا الحقائق الإيمانية إلى الرسل، مثل الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم الصلاة. كل مدارس هذه التي تراها إنما تربي أكباشا، إذا لم تربي تماسيح، إذا لم تربي خنازير، إذا لم تربي كلابا، أنا طبعا ما أقصد بالكلاب الكلاب، يعني النفوس الكلبية، النفوس الخنزيرية، النفوس السبوعية، وقد قسم العلماء النفوس إلى أقسام من حيث غلبة ما يهيمن على الذات على الذات. إذا هيمن عليها الحرص والجشع والطمع يقول هذه نفس كلبية، كل ما شئت أنت في مثل هذه المعاني، لا نقصد بها الإهانات أبدا أبدا، وإنما نقصد بها رصد، رصد أحوال نفسية رصدها علماء النفس. قال له أنا بدي أرجع البضاعة. أنا أتصور أن يأتي ليرد البضاعة إذا كان فاسدة، وأتصور إذا كان غدر بالمقابل، يعني كان السعر منخفض جدا واشترى بسعر أعلى، يقول له أنت غدرتي، أنت بعتي بأكثر. أنا أتصور هذا، لكن لا أتصور أن أنا أرد بضاعة اشتريتها مع ارتفاع السعر. طبعا نحن ندلل على هذا، نعني نبين أن حقائق الإيمان إذا استقرت في القلب السلوك من أروع ما يكون. أنت تطمئن، أنا ذاتا أطمئن ولو لم أكن تاجرا إلى أن أتعامل مع الإنسان بهذه الكيفية. هذه الكيفية ما ترش أبدا، كيف ترش؟ فماذا قال له البائع؟ البائع أروع منه، قال له يا هذا لقد أخبرتني وقد علمت ما كان، وأنا طيبته لك. المقابل قال له أنا طيبته لك، خلاص هو حلال، عضي. المقابل أيضا مقابل رائع جدا حقيقة. يا سبحان الله، كأنما النفوس ترتقي مرة واحدة أو تتراضع فيما بينها، يعني إما جشع قاتل سوق مظلم، وإما أن يكون هناك تنفسات، لكن الغالب كان هذا. نحن رصدنا واحد فقط، قلنا لو أن هناك من يبحث ويمشي في الأسواق ليتعرف إلى هذه الوقائع لسجل الكثير الكثير. وقد ضربنا مرة مثلا في تذكرة القرطبي، تذكرة القرطبي يتحدث فيها عن الموت، التذكرة عبارة عن 60 صفحة كذا، يتكلم فيها عن الموت وأحوال الموتى وعالم البرزخ والآخرة والعطاء على الله عز وجل، قضية الفتن التي تسبق يوم القيامة، يوم القيامة وعلامات يوم القيامة والحشر والنشر. الكتاب من الروائع حقيقة، وبحمد الله قرئ في المسجد هنا مرتين تذكرة القرطبي، والآن النية متوجهة لقراءته بإذن الله، لأنه مهم جدا. يعني هذا هو الذي يصوغ السلوك حقيقة، وهي حقائق. نحن ما نستجيب حقائق من أجل أن نتخيلها، وإنما هي حقائق ثبتت بكتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الصلاة. الشاهد هنا أن القرطبي رصد في بداية الكتاب أحوال الموتى أو بعض أحوال الموتى، وأحوال الموتى أحوال مختلفة بحسب سيرة الميت. قلنا الدرس البارحة معاذ رضي الله عنه قال حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم. حبيب جاء على فاقة يعني هو بحبك حقيقة، كان محبا. ما الحبيب هنا؟ الموت. قال جسر، الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب، فوفاء حبيب. هذا معنى أيضا متألق، معنى إنسان كريم. قال أنا ما أحب هذه السيرة، أنت ما تحبها، وكلما أضغطها ما تموت. يعني هذه المقابل حتى أنت تطمئن تماما تماما. لك عمر، إذا أضغط الموت إذا لك 60 عاما ستموت مع نهاية 60 عندما يأتي الأجل، إذا أضغط الموت. وإذا أحببت الموت ما تموت من 59 وإنما بتموت في 60. نحن نتكلم عن حقائق كيف تملأ الصدر بحقيقة تسعد بها. فهو القرطبي من جملة ما ذكر بعض أحوال الموتى، قال لما أمرنا عليه أفضل الصلاة وأتم التثيم أن نذكر الميت عن محتضر بلا إله إلا الله، وبين أحوال وشروط التذكرة هنا كيف تذكره بلا إله إلا الله. لأن رسول الله يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وكما قال عليه الصلاة ولا يمكن أن يختم له بلا إله إلا الله إلا إذا كان يمارسها سلوكا وذكرا لله عز وجل في أثناء حياته. من جملتها يا رب قائية يوما وقد سألت أين الطريق إلى حمامي من جابي، يأتي لي بالشعر هو. يا رب قائلة وقد سألت أين الطريق إلى حمامي من جابي، قصص يا رب قائلة وقد سألت. إنه رجل عنده بيت وبيته فخم، وبعد بيته يدل على أنه وزير أو كبير، وامرأة نازلة من البدو نازلة من البرية، فلما وصلت إلى قرب باب بيته وكان على الباب قالت له أين حمام من جاب يا أخانا، قال هنا وأشار إلى بيته. والباب عريض كبير كأنه باب حمام، إنه حمامات ترى لها أبواب معينة يدخل فيها. والله ما تدري، دخل وراءها وأغلق الباب مباشرة فعرفت، وكانت تقية فحفظها الله. كيف الصورة الآن؟ هي لما رأته متنمرا وقد غدر بها ما كان منها إلا أن قالت له هذه ليست حمام من جاب، قال لا أدري ليست حمام من جاب، لكن قالت له إذن أنا هي شغلتي، هي صنعتي، هي أنا ما في عندي مشكلة، ما الذي تريد أنا حاضرة. فهو اطمأن. قالت له لكن لابد من مقدمات، من فوالي كما يقولون، من مكسرات، من أشياء تأتي بها وأنا لك. والله هو اطمأن الرجل تماما، خرج من الباب وذهب ليأتي بالمطلوب. فهي لما رأته خرج ثم رجع فوجد الباب مفتوح وهي قد شردت، فعرف أنها قد ضحكت عليه، قد خدعته، ما في مشكلة. هذا قلبه تعلق بها، لما تعلق القلب بها جاءت سكرات الموت. أحبابه وأصحابه يقول لا إله إلا الله، ويقول يا رب قائلة يوما وقد سألت أين الطريق إلى حمام من جابي. خرجت روحه. على ماذا خرجت روحه؟ على أعلقتم الحمارة. هو أيضا يأتي بأحوادث أعلقتم الحمارة. إذن قلبه معلق بشيء، هذا يظهر ظهورا كاملا عند سكرات الموت حيث ما حشي به قلبه. ومن هنا قلنا إن الأمثلة التي ضربها القرطبي في تذكرته أمثلة رصدها من الوقائع، مع أنه كثيرون يحتضرون بمثابات أنا ما أقول كلهم يقولون يا رب قائلتين، وليس الجميع يكون أعلفتم الحمارة، أيضا قصة أخرى. وإنما هناك أحوال للموتى، منهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، واحد قالوا له ذكروا بلا إله إلا الله فإذا به يقول أتذكروني بمن لا أنساه ولم أنسه أبدا، أتذكروني بالله عز وجل وهو محبوبي، وواحد وواحد وواحد. إذن إذا رجعنا نحن إلى ما يتعلق بقضية السياق، كيف نكون على حال رباني إذا ما استحضرنا مجموعة من الحقائق، وجدنا أنفسنا أمام بعد أن نكمل ما الذي حدث لحسان بن سنة لما قال له الرجل صيغته لك رجع، لكن جمرة في قلبه استعرت فقلق أيما قلق، طيبته لك ومع ذلك قلق ولم يحتمل، فرجع إليه قال له يا هذا إني لم آتي الأمر من وجهه، وإن مرادي أن ترد بضاعتك لملكك. أراد بذلك أنا ما جئتك من أجل أن تطيبه، أنا جئتك من أجل أن أردها، أنا أريد أن أرد البضاعة. بناء على خطر خاطر بقلبه لعل هذا الإنسان بطيبته قال طيبته مع شيء من الحسرة، فخشي من ذلك، فإذا به يقول أنا مرادي أن ترد البضاعة، فلم يزل يلح عليه حتى رد عليه بضاعته. سجلها أنت في مجلس الأمن. نعم، بناء على أن السلوك هذا السلوك النظيف، سلوك نظيف عن الكلام يعني، وبالتالي لا غش، وبالتالي لا تصنع البضاعة في مدينة ويكتب عليها صنع في مدينة أخرى، وبالتالي إذا لا يمكن أن تستقيم حياة الناس إلا بحقائق الإيمان. هذا باختصار شديد. من حقائق الإيمان أنه يكتب علينا، بل هي حقيقة مصاحبة لنا، من كان قادرا على أن يبقى مستحضرا عظمة الله عز وجل، أن تعبد الله كأنك تراه، هذا هو المطلوب، هذا مقام الإحسان الذي دعانا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. مع ذلك لا مانع على الإطلاق من أن تستحضر أن معك من وكل الله عز وجل إليه المتابعة بالأقوال والأفعال. أقل ما يقال ينبغي أن تستحي، أقل ما يقال بصرف النظر عن أن الأصل في هذا حينما تخبر بأنه يكتب عليه ألا تملي إلا ما يسرك أن تقرأه غدا بين يدي الله تبارك وتعالى. يقول الأحنف بن قيس وهو من حكماء الأمة، صاحب اليمين يعني الملك يكتب الخير وهو أمير على صاحب الشمال، فإن أصاب العبد خطيئة قال أمسك، قال صاحب اليمين لصاحب الشمال أمسك لا تكتب سألنا. وهذا مظهر، هذا شعاع من أنوار اسم الله التواب، ذلك أن اسم الله التواب يتطلب تائبين، مثل اسم الله الغفار يتطلب مغفورا لهم، مثل اسم الله العفو يتطلب معفوا عنهم، وذلك الله يحب العفو، ترى إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. فأنت تسأل الله تبارك وتعالى، أو تسأل الله تبارك وتعالى مقتضيات أسمائه، أنوار أسماء الله تبارك وتعالى. وهذا مظهر من مظاهر الملائكة، يعرفون هذا أكثر مني وأكثر منك، ومن هنا يدرون أن الله تبارك وتعالى يحب مثل هذا، لأن الملائكة لا يعصون الله أمرهم وهم عارفون بالله تبارك وتعالى، فيقول له أمسك، لأنه ليس المطلوب أن تكثر أهل النار في النار، ما جاء الرسل أبدا لهذا حقيقة، وذلك كانوا حارسين كل الحرص على أن يدخل كل أهل الأرض الجنة، لكن هذا لا يكون مهما بذل الناس من جهود في سبيل إخراج الناس من الظلمات إلى النور، لأن هناك نار لها أهلها. فاحرص أقل ما يقال إذا كان لا يمكن بالإمكان أن تخرج كل الناس من كل الظلمات إلى النور، فلا أقل من أن تخرج نفسك ومن يلوذ بك ومن تتمكن من أن تخرجه بإخراجك. ومن هنا يقول له أمسك، فإن استغفر الله تعالى نهاه أن يكتبها. يفهم من هذا أن الذنب الذي يستغفر منه لا يكتب، لا يكتب ثم يمحى، بناء على النص نحاول نفهم النص. ذلك أننا لا نستطيع أن نشتهر بين أيدينا نصوص كما تقول هذه النصوص، نحن نعتقد نؤمن بمضامينها. إذا كان قال له أمسك ما كتبه، فإن استغفر الله عز وجل نهاه أن يكتبها، إذا لا تكتب. هناك ذنوب تكتب ثم تمحى، نعم، لأن الانتظار ليس إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين، الانتظار مدة. لو فرضنا أنه ما استغفر تكتب، نعم، لكن ثاني يوم راجع حساباته وقال استغفر الله، هل تمحى؟ بالاستغفار تغفر بمعنى تغطى، لكن تكون مكتوبة مغطى، لأنه غفر بمعنى غطى، عفى بمعنى محى. الفرق بين غفور وعفو، عفو أبلغ في العطاء. ومن هنا قال وإن أبى إلا أن يصر كتبها. نحن الآن صرنا أمام مشهد واضح تماما. عن الفضل بن عيسى قال إذا احتضر الرجل، يعني احتضر بمعنى حضره الملائكة، ملائكة الموت، أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموثوق، ولذلك يقال احتضر، يحتضر، يحتضر بمعنى حضره الموت، يعني انتهى الأجل. وحضور الملائكة الذين وكل الله عز وجل إليهم أمر قبض الأرواح هو دليل على انتهاء الأجل، لأن الملائكة ملائكة الموت لا تحضر على الإطلاق إلى أي عبد من العباد إلا إذا كان لم يبق له عند الله عز وجل ذرة من الوجود في هذه الدنيا. لن تموت نفس نفث في روعي في قلبي، يعني روح القدس، يعني جبريل عليه السلام، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا بالطلب، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التكليم. الاحتضار إذا احتضر الرجل، والجميل بالتعبير نحن نركز على بعض التعابير لعل هذا يفيدنا في أثناء القراءة، قراءة القرآن الكريم. إذا تفيد التحقق وإن تفيد التشكيك عدم الوقوع، هنا قال إذا احتضر الرجل، ماذا يفهم من هذا؟ على أنه لا بد لي إلا إذا كنت معي كنت رجل، ما أقصد أنه إذا ما كنت رجل يعني كان إلى آخره، سواء كان رجلا أو امرأة، المهم أن يكون نفس، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إذا حضر الرجل قيل للملك الذي كان يكتب عليه كف، يكتب عليه يعني ملك السيئات، ملك الشمال، قال لا، أو ملك الحسنات. إذا قيل له كف، لماذا يقال له كف؟ لأنه الآن حضر الجماهير أو ملائكة الموت، توفته رسولنا، يعني المجموعة التي وكل الله عز وجل إليها قبض الأرواح، وهي بزعامة ملك الموت عليه السلام، يقال له كف. يقول لا، ثم يكمل وما يدريني لعله يقول لا إله إلا الله فأكتبها له. إذن إلى أن لا يبقى له ذرة في هذا الوجود حتى يغرغر في الحديث، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني تبلغ روحه الغرغرة، كلا إذا بلغت التراقية، وقيل من راق، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، أو الرواية ولا تتناقض مع الأولى بل تفسرها، تقبل توبة العبد ما لم يعاين بمعنى يرى أو يكشف له عن ملائكة الموت عليهم أفضل الصلاة وأتم التكليم. فيما يتعلق بمنزلة الإيمان بالملائكة الذين يكتبون علينا أو لنا، ما حكم الإيمان بالملائكة؟ قال ركن من أركان الإيمان، وهذا يدخل في ركن الإيمان بالملائكة، أن تؤمن بالله تعالى وملائكته، لما قال ملائكته يدخل في هذا أن تؤمن بجبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت والحافظين الذين مر معنا ذكرهم وما يتعلق بمنكر ونكير فتاني القبر ما يتعلق بكاتب الحسنات وكاتب السيئات. ما حكم من أنكر الكتابة؟ قال يكفر. لما يكفر؟ قال لأنه أنكر معلومة من الدين بالضرورة. كيف علمناهم من الدين بالضرورة؟ قال كتاب الله تبارك وتعالى. أنا يمكن أن أضع قاعدة، بعضهم بعث رسالة عم بيقول ما المكفرات؟ إذا نتكلم عن المكفرات مسألة طويلة حقيقة، لكن نتكلم عن الأصول التي تبنى عليها، يبنى عليها التكفير. يعني متى يكفر الإنسان؟ أنا بحاجة لأن أعرف. نعم ينبغي أن تعرف متى يكفر. لماذا؟ قال أجل ألا تسقط ألا تزل. ذكرت مرة أن إنسانا فاضلا لكنه كان في حالة غضب فقال والله وجودي في هذه الحياة غلط. هذا خطر الكلام. ومثل قريب منه أنه إن الله عز وجل يعطي الأقراض لمن ليس له أضرار. هذا طبعا في حكمة الله تبارك وتعالى، هذا جهل بالله تبارك وتعالى. في عبارات مكفرة وفي سلوك مكفر، في أفعال مكفرة وفي عبارات مكفرة. هل يمكن، وهذه كثير ممكن تتبعها كذا كذا كذا، لكن أيمكن أنت الآن أن تضع لي قاعدة عامة أبني عليها الحكم لأي قول؟ هل ينطبق مع هذا المعنى؟ هل يبنى على هذه القاعدة؟ كل ما يقتضي تكذيب الله أو تكذيب رسوله يكون كفرا. كل ما يستدعي تكذيب الله عز وجل، يعني الله عز وجل قال في آخرة، لو أن إنسان قال ما في آخرة بيكون مؤمن، بيكون كافر بالله تبارك وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة 100%. بل يمكن أن تقترب من القاعدة فتقول كل ما يؤدي إلى تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه تبارك وتعالى إنما يعتبرون. ولذلك العلماء ماذا قالوا؟ عبارة لعلها أصولية أكثر من تكون عملية. وحينما أقول عملية أقصد بذلك أن نجتنب العبارات والأفعال التي يمكن أن تنسى حقائق الإيمان. المعصية ما بدي أقول أمرها سهل الآن بسهولتها، وإنما فرق بين أن يعصي تاب أو لم يتب وبين أن يكفر. الكفر أمر خطير حقيقة، من باب المقارنة فقط بين الكفر وبين المعصية. المعصية ما أقول سهلة أنا، لكنها إذا قارنتها بالكفر والعياذ بالله عز وجل، الكافر خائف في النار أبد الآبدين. العاصي حتى ولو دخل النار إن لم يغفر له إن لم يشفع به فإن مآله إلى جنة الله تبارك وتعالى. كل ما يقضي تكذيب الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فيما بلغ به عن ربه تبارك وتعالى. ومن هنا قالوا من كان جاحدا لمعلوم من الدين بالضرورة يكفر. يكفر كل من جحد معلوما من الدين بالضرورة. المسألة الأولى العريضة، هذه الرسالة خاتمة وليس هناك رسول بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. لو جاء من ادعى الرسالة يكفر من بداها. يعني لا تسألنا انت في القول اذا في مذاهب معينة ضالة، انما خبركها يكلم بالانجليزي بالعربي بالفرنسي، صارها انشأها انبتها استنبتها قناصل وسفراء وسفارات في بعض البلاد الإسلامية. وأنتشوها، ألقوا بذورها وغذوهم بالمال والتحريض. لو كان بالإمكان لذكرته. طوائف كفرت بالله عز وجل، ومجامع اللغة أو مجامع العلمية الإسلامية كفرتهم، قالت هؤلاء بهذه الاعتقادات. ذلك لو أنه جاء فقال أنا نبي. نعم قال أنا نبي. طبعا لا نريد الآن أن ندخل في الهزل. واحد يقول له أنا نبي، يقول له لماذا؟ قال لأنه أنا اسمي لا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعد، يعني عم يخبرنا لا نبي بعد هو اسمه لا. الله لا يعطيك العافية على هذا الفهم، فهم أعوج أعور أعمى حقيقة. لكن بصورة عامة إذا جاء فقال هناك نبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يكفر. إذا قال بأنه هذه الشريعة تنسخ، هذه الشريعة ناسخة، الشريعة الخاتمة ناسخة ليست منسوخة. وأنا سمعت شريط لبعضهم يقول أنه يصح ويجوز أن تنسخ الشريعة كلها من أول لآخر، كفر بقوله، كفر لا لأننا نحب أن نكفر، مو هذه المسألة. لكن أيضا أنا إذا لم أقف على الكفر على أنه كفر أنا في مصيبة، لأنه أنا إذا لم أعتبر الكافر كافر وهو كافر بالنصوص، مع ذلك أنه أنا في مشكلته، يصح أن نقول عن الكافر مؤمن؟ لا يصح أن نقول عن الكافر مؤمن على الإطلاق. المسألة الأخرى المهمة جدا والشائعة تقريبا أو ذائعة لكن بأثواب ربما كانت فراقة في بعض الأحيان أو ناعمة الملمس حتى تدخل تتسرب في في في نفوس المسلمين على هون، ما يقال بأنه لا تصلح الشريعة للقرن العشرين أو الحادي والعشرين. الشريعة شريعة بدوية، أنا سمعتها وقرأتها لمفكرين إسلاميين، نعم قام يفكر إسلامي وبقول الشريعة هذه شو ما معنى بدوية؟ يعني العدالة التي جاءت في كتاب الله، الأخلاق التي جاءت في كتاب الله، القيم الربانية، هذا الكلام الذي ذكرته عن حسان، هذه الصياغة الربانية، هذا السلوك العادل، السماحة والإيثار والمحبة والتعاون على البر والتقوى، وأن نتناهى عن المنكر وأن نأمر بالمعروف وأن نصون حياتنا وأن نحقق العزة والكرامة والأخوة وصلة الأرحام، هذه بدوية؟ وين أي الحضارة؟ إذا حقيقة سبا لألف حضارة إذا لم يكن في هذه المعاني. وإن كان بعض النصارى يتكلم عن الحضارات الأخرى هذه الآن المعاصرة الزاهية يقول أنه قلوبها من صخر، عقلها من ذهب وقلوبها من صخر، ما عندها مشاعر حقيقة، مشاعر إيمانية بالمرة منعدمة، ينفصل حتى الكنائس لا صلة لها بالله تبارك وتعالى، حتى الكنائس كلها إيقونات، كلها عبارة عن مجسدات عن أصنام حقيقة. فنرجع نقول من قال بأنه أو من ظن أن الإسلام لا يصلح معناها كأنما رد على الله عز وجل الرسالة، علما بأن نصوص قاطعة بأن هذه الديانة يعني هذه الشريعة يعني هذه الرسالة ستبقى إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، وسيكمل التطبيق أو يتم تطبيق المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن كفر من أنكر كتابة الأعمال، الكتابة حق يكفر منكرها، هي حق ومنكر الكتابة يكفر. دليلها قوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لو قال إنسان أنه ليس هناك لا كرام ولا كاتبين ألا يقضي هذا التكذيب؟ إذا كل ما اقتضى التكذيب فهو كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة، طبعا جزئية هذه لكن لتؤكد المعنى الشائع الذائع، وقفت الملائكة على باب المسجد. هؤلاء الملائكة هم موكلون بقضية الجمعة، أما رقيب وعتيد عندك وباستمرار وملازمان. يقول وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومن هنا من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، أو الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، كأنما قرب شاة، كأنما قرب دجاجة، كأنما قرب بيضة، ثم تطلب الملائكة لتسمع الذكر. فإذا خرج الإمام طووا صحوفهم يستمعون الذكر. هذا الحديث رواه البخاري في الجمعة باب الاستماع إلى الخطبة، ثم يذكر المصادر الأخرى التي ورد في هذا الحديث، منها مسلم ومنها أبو داود والترمذي والنسائي والموطأ لإمام مالك، هو حديث ثابت. وهي فيما يتعلق الآن بالنهيات، كل غيبة لا نستطيع أن ندخل فيه إلا بالنص. عكازنا إذا صح أن نقول عكاز، أو مصباحنا، وهذا الأولى بالتعبير، مصباحنا حينما نتحرك في عالم الغيب النص، ونبقى مع النص. إذا كان منا اجتهاد فلا يتعدى الفهم أن تفهم دون أن تصرف النص عن ظاهره إلا إذا اقتضى الأمر أو اقتضى قاطع من القواطع الأخرى التي أثبت اقتضى هذا القاطع بأن تصرف النص عن ظاهره المتبادل. أما الأصل الملائكة ملائكة، ما تأتي أنت الآن لتخرف لتقول والله الملائكة المقصود بها كذا. الملائكة يعني ملائكة، ويكتبون يعني يكتبون، ويقول يعني يقول الصحف. إذن هناك الصحف، أبقي النصوص في عالم الغيب على حالها على ظاهرها، والأصل الحقيقة في الكلام وليس المجاز. متى نذهب إلى المجاز؟ إذا كان يتعذر علينا أن نجري النص على ظاهره حقيقة. وحينما يتعذر ينبغي أن أقول لما تعذر، وحينما أقول لما تعذر ينبغي أن آتي بالنص الآخر الذي هو أوضح وأرسخ مع رسوخ الأول، ليقول لي لا هذا النص هذا الظاهر ما ينبغي أن يبقى على ظاهره. وفي أمثلة على هذا. إذا هنا بما يكتب الملائكة، أنا لست مطالبا بأن أعرف ما أدوات الكتابة حقا، خاصة وأن الزمن الذي نعيش فيه أكرمنا الله تبارك وتعالى بكثير من الوسائل التي فيها كتابة دون جهد، حتى دون محضرة ودون قلم. قضية التسجيلات هذه قضية من من من من الأمور العجيبة الغريبة. يعني عندي أنا برنامج فيه آلاف الكتب، وبضغطة واحدة يسرد لك كل المواقع 15,000 موقع بيكون داخل برنامج. شيء عجيب حقيقة، والله عجيب. هذا ألا يقربنا من موضوعات غيبية؟ يكتب حقا موضوع، ولو قلنا بأنه كل ما يسجل عليه يسجل بصحيفة قدر الأنملة، يمكن هذا؟ الآن أنت قدر الأنملة ما يحتاج أكثر. الآن نحن لم يعد أمامنا عذر مادي يقول لنا لا هذا مو ممكن، كل أحوال من الممكنان حقيقة. فهنا يقول وهي بأدوات لا يعلمها إلا الله. أنا لست مطالبا بأن أقول والله يبل إصبعه بريقه، لأن بأخر العلماء يريد أن يقرب مثلا يقول مثلا بريقه أخي دعك من ريقه، إذا جاء حديث بريقه نحن مع ريقه، أما إذا لم يأتي الحديث بريقه لماذا أنت تتدخل في الموضوع؟ حقيقة يقول هنا أدوات لا يعلمها إلا الله، حملا للنصوص على ظواهرها. واضح؟ حملا للنصوص يعني كتابة، يعني كتابة. ما الأدوات؟ والله ما أدري. ما الورق؟ أي ورق هذا؟ أنت دعك من الورق، ما يحتاجون إلى ورقهم حقيقة. قال هنا خلافا لمن أول بأن الكتابة كتابة عن الحفظ والعلم، أو كناية عن كناية هنا عن الحفظ والعلم. يعني بعضهم قال الملائكة تكتب بمعنى تحفظ، تكتب لا هذا اللفظ ما يأتي بمعنى يحفظ. الحفظ يترتب على الكتابة، أنا أكتب ثم أحفظ. فلماذا أنت قلت كتب بمعنى حفظه؟ وإلا كان الأمر يتعلق بأن يحفظوا علينا أعمالنا فيكون حفظهم حج عليه، بخلاف أن هناك كتب. ثم افترض الآن أن الكتاب هنا افتراض هذا هو ليس صحيحا، لأن النص ينبغي أن يبقى على ظاهره ويحمل على ظاهره. فيما يتعلق بما أخبر الله عز وجل عنه لما بين أن هناك من يؤتون الكتب باليمين ومن يؤتون الكتب بالشمال، فأما من أوتي كتابه بيمينه، إذا قلنا الكتاب هي الحفظ، ما معنى أن يؤتى كتابه يعني حفظ الملائكة يؤتى بيمينه؟ لماذا هذا التخليص؟ هذه كتابه، ثم الكتب تتطاير الكتب، تطاير الكتب مظهر من أخطر مظاهر يوم القيامة. ثلاث مواقع من أشد المواطن عند الجواز عن الصراط، عند الميزان، وعند تطاير الصحف. لماذا الأخطر؟ عند الصراط إما أن يسقط وإما أن يصل الجنة، عند الميزان إما أن يخف أو يثقل، عند تطاير الصحف إما باليمين أو بالشمال. وبعدين الموضوع التلقي باليمين والشمال، ظني أنا الآن وظني هذا لا يعتقد، وإنما هو لون فهم، ولعله عندي يعني مسوغاته. ظني إنه قضية التلقي لا تتأتى بفهلوية المتلقي، وطول ذراعي يعني أنا مدام عرفت بدي أخذ اليمين ولو كنت خارب الدنيا، ملأك الأرض فسادا. قل لا، هناك تتلقى بيمينك، أنا بدي أقول أنتيني تلقي آلي، لكن هو ثمر لماذا؟ ثمر لسلوكك في الدنيا أنت، يعني ما بصح، ما بصح مهما بذل أبو جهل أن يأخذ كتابه بيمينه، ما يأخذ بيمينه. لماذا؟ لأن أبو جهل كان، أبو جهل لا يأخذ كتابه بيمينه والصديق لا يأخذه بشماله. لماذا؟ قال لأنه تلقي ثمر لما كان عليه الإنسان في هذه الدنيا، ثمر مثل ما تزرع هنا تحصد هناك، إذا زرع هنا الخير سيتلقى الكتاب اليمين، وزرع الشر سيتلقاه بالشمال. ولذلك أنا قلت آلية التلقي، بمعنى كأنه لا علاقة أنت لك، إلا أنك سوف تظهر بمظهر المتلقي بناء على ما كنت عليه من أحوال في رحاب هذه الدنيا. يقول هنا الشيخ التفويض في هذا المقام أولى، بمعنى نحن نفوض إلى الله تبارك وتعالى الكيفية والأدوات، ونعتقد اعتقادا جازما بأن ثمة كتابة وأن الكتاب هذه يتولاها ملائكة. ولعل الشيخ لما تكلم قال وكاتبون خيرة، وصفهم بأنهم من الخيار، يعني ليس فيهم لؤم ترى، وليس عندهم شر، ولا يكنون الشر للإنسان، بل هم في مواطن وظفهم الله عز وجل ليصلوا على هذا الإنسان حينما يأتي المسجد وينتظر الصلاة، الملائكة تدعو له تستغفر له، يستغفرون لمن في الأرض، هذا عام في الملائكة، يستغفرون لمن في الأرض. إذن هؤلاء ما يمكن أن يأتون بخلاف ما نحن عليه. وقد اعتمد بعضهم أن المباح لا يكتب، نحن قلنا يكتب كل شيء ثم يحذف ما لا حساب عليه، دائرة المباح لا حساب عليها، إذا أنت توسعت في المباح أو لم تتوسع في المباح، المباح لا تعاقب على فعله ولا تحاسب على تركه لأنه مباح. وهذه كتابة طبعا بعضهم، وهذه كتابة لا تقع عن حاجة دعت إليها أيضا نصر. لما أمر الله عز وجل الملائكة بأن تكتب؟ لا لحاجة، وإنما لو ضبط على هذا الإنسان ليكون أقوم للحجة عليه أو له. نحن غالبا حينما نتناول مثل هذه المواضيع تميل نفوسنا إلى لماذا الكتابة، افترض لماذا الكتابة، حينما أسأل هذا السؤال أو أطرح هذا الطرح أنظر إلى الكتاب السيئات. أما أنا أحب علي أن أعرف بأن الحسنات تكتب، إذا كنت من أصحاب الحسنات مسجل لك حتى قربه فقط تقريبا. ألا ترى معي بأن العامل، وهذا قد نراجع فيه عبر الأسئلة، العامل الذي يعمل زيادة على الدوام يكون حريصا على أن يسجل له ذلك، عمل 4 ساعات 5 ساعات ربما تهابشا مع المسؤول المالي في آخر الأسبوع أو آخر الشهر، سجله 8 ساعة قل لا والله 120 ساعة أنا سجل عندي، معناها لازم يكتب. قل له اكتب يا أخي، إذا الكتابة لما تكون لصالحنا نحرص على أن تكون، أما إذا لم تكن لصالح فقل لو أنه ما كتبها. قل له لا، أنت لو أنك ما فعلت ما لا ترضى أن يكتب عليك، وإنما هي فائدته أن العبد إذا علم بها استحيا، لون ضبط من ضوابط السلوك، وترك المعصية. والله أعلم، هذا اجتهاد فقط فهم يعني. وقد اختلف في مكانهما. طبعا الملائكة ذوات نورانية، ذوات يعني لهم وجود، أي ليسوا خيالات أو خواطر. بعضهم ذهب إلى أنه الشياطين عبارة عن خواطر رديئة، والملائكة يقول لا، الملائكة أجسام نورانية، لكن هذه الأجسام تتشكل مرة معنا في البداية أنها تتشكل بصور حسنة، نعم بصور حسنة. هل تأخذ حيزا حينما أقول أجسام نورانية؟ لا تأخذ الحيزين، ربما يوجد في المسجد 20,000 30,000 40,000 ملك، مع أنه لا يسع إلى 400 رجل، لأن الملائكة أجسام نورانية. نحن حين لا ندري الكيفية في هذا، أنت يمكن أن تجدهم متزاحمين إذا جسدت، بمعنى ظنيت الملائكة مثلي ومثلك، خاصة المتراحلين مني ومنك اللي عندهم زيادة وزن ربما أخذ مساحة أكبر في المسجد. نقول لا، الملائكة ليسوا بهذه المثابة، ومن هنا لما أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه أخطى في السماء وحق لها أن تأخذ، ثم يبين أنه ما موضع شبر إلا ملك واضع جبهته ساجد لله عز وجل، معناه تغاص السماوات بالملائكة فلا يعلم عددهم إلا الله جل جلاله. مكان الملكين الذين يكتبان نحن في الحقيقة لا نحتاج إلى معرفة المكان على كتف أو من وراء أو من أمام، وإنما الذي نحتاجه أنهم مصاحبون إلا فيما جاءت في النصوص أنهم يفارقون. يقول أين المكان اختلف، الحاصل من الخلاف أنهما لا يلزمان محلا واحدا. حيث انتهينا من هنا فنبدأ ببيان البيت الثاني المتعلق بالبيت الأول، من حيث وكاتب نخيرة لن يهمل من أمره شيئا فعل ولو ذهل أو ذهل حتى الأنين في المرض كما نقل. دقيقتين إن شاء الله تبارك وتعالى تتعلقان بالسلوك، ومظهر من مظاهر السلوك أولئك الذين قد فطر الله تبارك وتعالى نفوسهم على السخاء والعطاء والكرم. والنفس السخية نفس كريمة حقيقة، النفس السخية نفس كريمة، والكرم أحيانا يكون جبلة أحيانا يكون مجاهدة ثمرة مجاهدة، وحينما يكون جبلة يظهر الكرم بصورة مختلفة، وحينما يكون بالمجاهدة مع ذلك أنه جاهد نفسه ليكون الأقرب إلى الله تبارك وتعالى، فإذا به ينفق يجود يسخو حتى يخرج نفسه من أسر الشح وما يوقى الشح وما يوقى شح نفسه، فأولئك هم المفلحون. مع بن زائدة كان عامل على العراقيين في البصرة، حضر بابه شاعر فأقام مدة وأراد الدخول على معا فلم يتهيأ له، فقال يوما لبعض خدمي معا إذا دخل الأمير البستان فعرفني. فلما أراد معا البستان دخل البستان أعلم الخادم ذلك الشاعر على الباب، فكتب الشاعر بيتا على خشبة وألقاه في الماء الذي يدخل البستان معا ساقي، وكان معا على رأس الماء، فلما بصر بالخشبة أخذها وقرأها فإذا فيها مكتوب أيا جود معن، أيا جود معن، ينادي جود والسخاء معنا، ناجي معنا بحاجتي، يا جود كلمه بحاجتي، فما لي إلى معن سواك شفيع، يعني أتشفع إلى معن بجوده، أشرفع إلى معن بكرمه. قال فقال من صاحب هذه؟ فدعي برجل قال له كيف قل؟ فقاله فأمر له بعشر دِدَر، أعطاه قباط، وهذا هو شأن الكرام. يقول أبو محمد البلاذري فرأيت أبا عثمان الحيري من الحيرة يذكر هذا البيت ثم يقول، أبو عثمان الحيري كان يذكر بيت أيا جود معن ناجي معنا بحاجتي فما لي إلى معن سواك شفيع، يقول فمباشرة ينسج بيتا مقابلا وهذا الذي نريده، أيا جود ربي ناجي ربي بحاجتي فما لي إلى ربي سواك شفيع، يعني يسأل الله بجوده، ومن أجود الأجودين، من أكرم الأكرمين، الله تبارك وتعالى إذا عطى معن عشر بدر فإن عطاء الله عز وجل دون ما حساب، إذا أعطى أدهش. ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بصفاء المعرفة وسلامة السلوك، وأن نكون دائما بأنفاسنا متقربين إليه سبحانه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.